سورة هود. وإني لكم بالفتح حق رواته وبادئ بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو مع قد افلح علما فعميت ضمه وثقل شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه لولا وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا وتسألني خف الكهف ظل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سلا فافتح آت رضا وفي النمل حصن قبله النون ثم لا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لثمود النون واخفضوا رضا ويعقب نصب الرفع عن فضيل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق الأمر ترفع وأبدلا وفي سعيد فاضمم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي يسنا والطريق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما يعملون هنا وآ خيرا النمل علما عما وارتدى منزلا وياءتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا.